بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع شيء من ذكر نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أذلك في قصته مع بني إسرائيل في شأن البقرة التي تسمت سورة البقرة باسمها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا من المقدم في السياق، المؤخر في المعنى. فقول موسى عليه السلام لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سببه سيأتي في آيات قريبة إن شاء الله، وهي قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فأحيانا يأتي السياق مقدما لكنه مؤخر في المعنى، مؤخر في المعنى. فقوله عليه الصلاة والسلام لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة من هذا الصنف الذي تقدم السياق وتأخر معناه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ هم أتوه يشكون أن قتيلا قتل واختلفوا في قاتله، فريق يقول القاتل فلان وفريق يقول القاتل فلان، وكل يلقي بالتبعة على الآخر. فذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، شكوا له هذه المسألة، فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعجبوا من جوابه: أتيناك نسألك عن رجل قتل، وأتينا بشهود أو بقراء على أن القاتل فلان، واختلفنا فيما بيننا، تقول اذبحوا بقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتهذأ بنا وتلعب بنا وبأعصابنا وعقولنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كذلك الذي ينقل عن الله سبحانه وتعالى ليس في النقل عن الله مزاح، لا يصلح أبدا وأنت تنقل عن الله سبحانه أن تمزح، ولا وأنت تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمزح، إنما تنقل الحق وتنقل الصدق دون مزاح، فالمزاح مقامه مقام آخر. ولقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، استل منه بعض أهل العلم أن السنة في البقر الذبح، ومعلوم أن السنة في الإبل النحر، فصل لربك وانحر، والسنة في الغنم الذبح، فالغنم تذبح والبقر تذبح والإبل تنحر. والذبح يختلف عن النحر، فالذبح إمرار السكين على الرقبة، والنحر الطعن في اللبات، طعن في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم. ولكن هل يجوز أيضا أن تنحر البقر؟ يجوز لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، أي ما دمتم انتقيتم الذبح بالأظافر وبالفم بالأسنان. والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يوم أحد قال: رأيت والله بقرا تنحر، فأولها أنهم أصحابه الذين قتلوا يوم أحد، فالشاهد من قوله رأيت بقرا تنحر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجاهل الذي يستهزئ بآيات الله سبحانه، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لو اجتزأوا بالبقرة بأية بقرة أجزأت، لأن الأمر أولا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو اجتزأوا بالبقرة بأية بقرة كانت لأجزأت عنهم تلك البقرة، ولكن شددوا فشدد عليه. فإذا قال لك مثلا أمير ظالم اذهب اهدم بيتا، لا تجلس تقول بيت من اهدمه على من، تعال إلى أي خرابة واهدم في الخرابة شيئا تكون قد نفذت الأمر وسلم لك دينك، بدلا من أن تهدم بيتا له أصحاب أو بيتا له فيه أقوام فتأثم. فمن شدد شدد عليه، من شدد شدد عليه. ولذلك أيضا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام قائم يقول أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، اتركوني ما لم أكلفكم بتكليف، ما لم أكلفكم بتكليف. ولا أخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فممكن الذي يفحر في المسائل تأتي مسألة تنكد عليه، كما قام عبد الله بن حذافة السهمي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أكثر النبي من قول سلوني سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به، قام يمد يرفع يديه من أبي يا رسول الله، أنه كان إذا حصل بينه وبين أحد اختلاف نسب إلى أنه ابن زنا، دعي إلى غير أبيه، فأحب أن يبرئ نفسه أمام الرسول من أبي يا رسول الله، قال أبوك حذافة. يذكر أن أمه كانت تقول له ما رأيت ولدا أعق منك، هب أنني كان قد صدر مني في الجاهلية شيء كما يصدر من أهل الجاهلية وأسلمت، تفضحني أمام رؤوس الأشهاد كلهم عند رسول الله، حالا تسأل عن أشياء إن بدت لك ساءتك. كأحدكم مثلا تزوج فتاة جميلة وطيبة، فيجي فقد هدوء والحمد لله المعيشة طيبة ومشي مستمرة، يسألها أنت كنت بتحب حد في الجماعة؟ لم يمر عليك يوم تحب واحد؟ فهي تريد أن تكون صريحة بزعمها، صراحة نعم أحببت واحد. يبدأ في الاستدراج ويستدرجها كلمة بعد كلمة حتى تقول إنه قد قبلها مثلا. الشيطان يأخذ من هذا النسيج ما يستزل به هذا الشخص لتدمير الأسرة. يقول قبلها فين؟ في مكان فارغ. لكن قبلها في مكان فارغ إذن في حاجة حصلت، يطلق المرأة وخربت علينا الزيجة. فأنت المتسبب لجهلك، وهي أيضا جاهلة لأنها ما سطرت على نفسها. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجهل أن تنقل عن الله على سبيل المزاح وربنا لم يقل، لا يجوز لك أن تقول قال الله ولم يقل، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول لم يقل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فيها نكتة طيبة، إذا لم يعزني الله ويحفظني الله سأتخذ آيات الله سأتخذكم هزوا. فقل يا رب أعزني أن أجهل وأتخذ آياتك هزوا أو أستهزئ في النقل عنك، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. معناه يا رب أعزني وسلمني واحفظني كي لا أتخذ آياتك هزوا، أعوذ بالله ألجأ إلى الله وأستجير بالله كي يحفظني من مسلك الجاهلين الذين يستهزئون بآيات الله وينقلون عن الله ما لم يقله. قالوا له أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، وصفها لنا، اسأل الله أن يذكر لنا صفات هذه البقر. شددوا فشدد عليهم، شددوا فشدد عليهم، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست مسنة وليست بكر، لم يفتح لها الفحل، إنما افتح لها الفحل لكن ما زالت شاب. لا فارض ولا بكر أعوان بين ذلك، يعني وسط بين الفارض المسنة والبكر التي لم يفتح لها الفحل، أعوان بين ذلك، فافعلوا ما تمرون. خلاص انتهت المسألة، شوفوا أي بقرة بهذا الوصف واذبحوها، فافعلوا ما تؤمرون، تعالوا إلى بقرة لا فارض ولا بكر وسط بين ذلك، فانتهوا عن الأسئلة وفعلوا ما تؤمرون. أبوا إلا أن يسألوا، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، يعني جاموسة بقرة سودة جاموسة أو فيها أبيض وأسود أو ما، بين لنا اللون. يا جماعة فعلوا ما تؤمرون، أصروا على مزيد من العنت الذي ساروا فيه. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونه، طيب سألتم عن اللون، أسأل ربي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قيل صافية الصفار، ليست مشوبة بشيء آخر، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، النظر إذا نظر إليها يسر ويسعد. إذن هناك ألوان تسبب السعادة وألوان تسبب الضيق، ألوان تسبب السعادة وألوان تسبب الضيق، تسر الناظرين. فلذلك قال بعض السلف لا يزال الرجل مسرورا إذا كان يلبس نعلا أصفر، إذا كان يلبس نعلا أصفر دائما السرور يتسرب إليه. فألوان طيبة كالأخضر، عاليهم ثياب سندس خضر، الأبيض عليكم من ثيابكم بالبياض البسوا وكفنوا فيها موتاكم، ألوان أخر قد تتعب الأعصاب بعض الشيء كالأحمر والأزرق، قال الله فيه الأزرق الداكن ونحشر المجرمين يومئذ زرق زرق العيون، كذا قال البعض فالله أعلم. قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تعنتوا واستمروا في العنت، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذا الذي كان سببا في سلامتهم وهدايتهم في هذا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، قيل لا ذلول مستقلة بذاتها، يعني كلمة لا ذلول مستقلة بذاتها، لم تذلل لم تمتهن كثيرا بالعمل، ثم وصفت بقول تثير الأرض، يعني تستعمل في الحراسة، تستعمل تسحب المحراث ولكنها لا تسقي الحرث، ولكنها لم تستعمل في الساقية، لم تلف في الساقية لسقيات الحرث، إنها بقرة لا ذلول استقلت بذاتها كمعنى. وبعد بدأت جملة جديدة تثير الأرض، تثيرها يعني تقلبها، فأثرن به نقع، يعني طيرنا به التراب، فأثرنا به نقعا طيرنا به التراب، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني تعمل في الحراسة ولا تعمل في السقيا. ومن العلماء من قال إنها كلها جملة مرتبطة، لا ذلول تثير الأرض مرتبطة، لم يزللها العمل بإثارة الأرض، وأيضا لا تسقي الحرث، والأول أشبه. تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة قيل ليس فيها عيب، وقيل ليس فيها لون آخر من قوله لا شية فيها، لا سواد فيها ولا لون آخر فيها. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، جئت بالحق. قيل إنهم بحثوا بحثا شديدا عن هذا الوصف، هذا مذكور في الإسرائيليات ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثوا عن هذا الوصف زمنا إلى أن اهتدوا إليها عند شاب فقير له أم يسعى عليها أو نحو ذلك، فاشتروها بثمن باهظ جدا، كانت البقرة عزيزة عليه، فقدروا له ذهبا قيمته كذا وكذا، اشتروها بثمن عال جدا، اشتروها. قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، كانوا مترددين في مسألة الذبح، قيل ترددهم بسبب غلاء الثمن الباهظ، وقيل ترددهم بسبب الخوف من الفضيحة، فذكروا سببين لقوله وما كادوا يفعلون، كادوا ألا يفعلوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا جاء قوله تعالى المؤخر في السياق والمقدم في المعنى الذي هو سبب القصة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم كل يلقي بالتهم على الآخر، أنا ما قتلت فلان الذي قتل، أنا ما قتلت فلان الذي قتل، ويدرأ عنها العذاب. والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. قيل هذا البعض الجلد، وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل الرأس، وقيل موطن آخر، اضربوه ببعضها. الميت مات، أتوا بالقتيل، أتوا بالقتيل، اضربوه بالجلد، ضربوه بالجلد، فقام الميت من قام القتيل حيا، استيقظ من أقامه الله سبحانه أحيا. قال فلان هذا الذي قتلني، فلان الذي قتلني. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مع ذلك كله، هل آمن الإسرائيليون؟ هل آمن الإسرائيليون؟ قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قيل أو بمعنى بل، وقيل منهم قلبه كالحجر، ومنهم من قلبه أقسى من الحجر، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة فيها حجارة، الله سبحانه جعلها تتفجر أنهارا، وإن منها لما يشقق، يعني في ماء ينبع، لعلكم سرتم في الجبال ورأيتم ذلك، صخور جبلية ومع ذلك الماء خرج منها، كيف ذلك؟ لا علم عند الله. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله خوفا من الله سبحانه، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم جاء بعدها قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. إذا كان هذا هو شأن الإسرائيليين، أتوا إلى موسى فقالوا يا موسى بيننا من القاتل، قال ائتوا البقرة واذبحوها، أخذ الجلد وضرب به الميت، فاستيقظ الميت حيا وكلمهم، ومع ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا يتأتى القول لزاما على منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير التي أسست وقوي أمرها شيئا ما في زمان جمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يقولون عنه جمال الدين الأفغاني وهو إيراني متأفغن، ومحمد ابن عبده تلميذ جمال الدين هذا وتلميذه محمد ابن رشيد رضا. فمحمد ابن رشيد رضا رحمة الله عليه كان أسلمهم في الجملة منهجا من وحبا للدليل، لكن شاء الله وقدر الله أن تزل قدمه زلة عظيمة في مسائل المعجزات. فهذه المدرسة العقلية الحديثة واكبت في أزمنها أمرين، وتسبب الأمران في الإضرار بها من الناحية العلمية الشرعية، كما تزامن معها وبعدها بأزمنة أقوام أيضا كانوا يضعون الدساتير لمصر كالسنهوري ومن بعده. فالأمران ما هما اللذان بسببهما تورط رشيد رضا وتورط محمد بن عبده وجمال الدين الإيراني المتأفغن كما أسلفت؟ وكبا أمرين: الأول الانفتاح على الغرب الكافر، والثاني ما ابتلوا به في أزمانهم من وجود التصوف، من وجود التصوف. فالمخربون الإنجليز لما نزلوا البلاد كانوا يشجعون التصوف حتى قوي أمره، ويأخذون أيضا الأذكياء من أهل الإسلام لإرسالهم في بعثات تعليمية إلى أوروبا لإطلاعهم على ما أسموه الحضارة. فأمام الأمرين قال فريق المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: كيف نواجه الغرب الكافر بهذه المعجزات؟ كيف نقول لهم إن موسى ضرب الميت بالجلد فقام الميت؟ كيف هذا الكلام؟ لن يصدقوننا. كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نواجه الغرب الكافر بأن نقول له إن الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه حن حنينا وبكى؟ كيف نقول لهم خشبة تبكي؟ إننا إذا قلنا لهم ذلك ازدادوا كفرا وازدادوا عنادا، فبدأوا يطعنوا في المعجزات. وقالوا أيضا: إذا فتحنا الباب للمعجزات تقوى أمر الصوفية الذين يقولون نمشي على الماء ونطير في الهواء وغير ذلك. فأمام الأمرين، أمر التصوف الموجود في زمنهم، والأمر الآخر أمر رحلات الاستغراب ومجيء المستشرقين، حالات الاستشراق والاستغراب مع حالات التصوف ولدت فكرا معينا في هذه الحقبة من الزمان، فطفقوا يطعنون في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وطفقوا يطعنون أيضا في المعجزات حتى الثابتة في القرآن الكريم ويؤولونها بتأويلات باطلة. فحتى إن بعض الجماعات المسلمة، بعض الجماعات الإسلامية الموجودة الآن، جماعات معينة كبارها وإن كانت تدعو إلى التوحيد تأثروا بشيء من هذا الناس، فكثير منهم يمتعض إذا تكلمت في معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يؤولون، فبدأ بعض أعضاء المدرسة العقلية الحديثة في التفسير يجيب على هذه الآية ويقول: هذا تمثيل ليس على الحقيقة، إنما أشبه بالقصص التمثيلي. وآخرون منهم ينفون نزول المائدة على عيسى صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الله قال إني منزله عليكم، قالوا ما ثبت في الأناجيل كذا، قالوا أن المائدة نزلت. يا قوم أنتم ستكذبون ربكم، الله قال إني منزلها عليكم. فكيف تنكرون؟ فتورطوا في التأويلات، تورطوا مثلا كل شيء في معجزة ظاهرة يؤولونها بتأويل. فمثلا يقول قائلهم في باب من الأبواب المتعلقة بمريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول الجمهور كان رزق الشتاء يأتيها صيفا ورزق الصيف يأتيها شتاء. قالوا لا، من قال هذا؟ ده رزق يجي لها واحد يجيب لها رزق ولا حاجة، واحد من المحسنين يأتيها برزق. ما هذا الذي تقولونه ليس صحيحا. أقول إذا كان ذلك، كيف أن زكريا يستعظم يا مريم أن لك هذا؟ كيف يستعظم ذلك وهو علم أن الناس يأتون للفقراء بأشياء؟ فاستعظمه دل على أنه شيء خارق للعادة. ثم كيف تجيبون على قصة زكريا وقد بلغ من الكبر عتيا وكانت امرأته عاقرا فرزق بالولد؟ فالشاهد أنهم دخلوا في بحر اللجي من الفتن، وبدأوا ينفون المعجزات أحيانا ويؤولونها أحيانا. يقول مثلا ألن له الحديد، ألن له الحديد، يقول تعلم صناعة الحديد والصهر، فلما صهر الحديد أصبح لينا فأصبح يشكله كيف يشاء. طيب إذا كان ذلك، كيف يعد معجزة إذن لداود عليه السلام أنه الانصهار كما تزعمون؟ فبدأوا يؤولون كل ما من شأنه أن يكون معجزة. فلذلك الذي يقرأ للمدرسة العقلية الحديثة في التفسير ومن صار على ضربها يجد هذا الخلل العظيم موجودا. جاء السنهوري هذا الذي وضع الدساتير المصرية وكبر فيها شيئا شيئا، وكانت صغيرة من قبل، كانت كلمتين أو مواد قليلة جدا، أيضا استغرب، ذهب إلى بلاد الغرب. فلما ذهب إلى بلاد الغرب رجع يقول إن هذه العقول الجبارة التي اخترعت لنا الكهرباء، فأصبحنا نضغط على الزر تضيء الغرفة بكاملها، بعد أن كنا نوقد بالكيروسين الموقد ونفعل ونفعل، والتي اخترعت لنا التليفونات، فأصبح الشخص يكلم الآخر على بعد مئات الأميال، والتي اخترعت لنا طيران يطير في الهواء. وجلس يعدد مناقبهم إلى جديرة بأن تتوازى مع عقول جبارة من أمثالها تسن قوانين تسير عليها البلاد. فهكذا قال إن العقول على نظائرها عقول جبارة في القوانين، تسن قوانين وتسرع شرائع تسير عليها البلاد، وطفق يقتبس القوانين من فرنسا وينقلها إلى بلاد المسلمين صيغا لها في الدساتير التي سمعتموها. لذلك كلام كثير جدا مأخوذ عندنا طبعا باسم الشعب. باسم الشعب ده جاء منين؟ كلمة باسم الشعب التي تصدر بها المحاكم أحكامها. احنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، عرفنا باسم الشعب. الكنيسة لما أزيلت في فرنسا كان رجال الدين يتحكمون كما سموهم هناك في السلطات، وكانوا يصدرون بسم الله ونحو ذلك. قال لا، نشيل بسم الله وباسم الكنيسة كل ما يتعلق بالدين، ونضع باسم الشعب أو باسم الأمة أو باسم أي باسم كما اختارهم. خفي علي يعني على السنهوري ومن كانوا على شاكلة أن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فليس لكونك تقدمت في علوم الدنيا وتقنيات الدنيا أن تكون بارعا في دينك أو ورعا في دينك. خفي عليه ذلك، فبذلك حصل الانحطاط. فشاهدي أن المعجزات جواب الرجل العامي منا، الفلاح الذي لم يتعلم في أي مدرسة، والعامل الذي لم يتعلم في أي مدرسة، إذا كان مؤمنا وجاءه الخبر أن الماء نبع من بين أصابع النبي محمد أو أن الجذع حن، جوابه البسيط اليسير وما المانع؟ الله على كل شيء قدير. بس بهذا الجواب يجيب إجابات أفضل من آلاف الأشخاص الذين حصلوا على الدكتوراهات وهم أغبياء جهلة بقدرة الله. إذا خاطب بأن الجزع حن للرسول؟ قال ما المانع، ربنا هو الذي جعل النار تكون بردا وسلاما على إبراهيم. العجوز العامية، العجوز المسلمة التي وحدت ربها وعرفت شيئا عن ربها سبحانه وأمنت به، تقول ما المانع يا ابني، وتذكر لك الإسراء، هل ربنا يعجز أن يسري بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، أو أن يعجز أن يجعل جبريل يعرج به إلى السماوات العلى؟ ربنا قادر على كل شيء يا بني. فالعجوز منا أو الفلاح الذي لم يتعلم أو العامل لكنه عرف قدرة الله وأقر وآمن بالله سبحانه، يجيب خير إجابة، إجابة لم تتلوث كما تلوثت أجوبة الذين خالطوا الكفار وانبهروا بدنياهم. فالإيمان له تأثير، والفطر السليمة التي لم تدنس باللوث شهادة بأن الله على كل شيء قدير. فهكذا الجواب على كل الآيات التي فيها معجزات، وهي كثيرة جدا في الكتاب العزيز. فالله سبحانه الذي سخر الريح لسليمان تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وألان لداود الحديد، وأسال لسليمان عين القطر أي عين النحاس خرجت سائلة يتصرف فيها كيف يشاء ويشكلها كيف يشاء، وهكذا ناقة عظيمة خرجت من بطن صخرة لصالح عليه الصلاة والسلام، ونار كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وفدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، ونطق عيسى عليه السلام في المهد، وأحيا بإذن ربه الموتى، وأبرأ بإذن ربه الأكمه والأبرص، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا لا تكاد تحصر، فالله على كل شيء قدير. فاستفدنا من قصة البقرة، بقرة موسى، البقرة التي أمر بها موسى بني إسرائيل، أو أمورا، عدم التنطع عند الأسئلة، عند الأسئلة لا تتنطع فيها. وفي الحديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته، وقد قال تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وفي النقل عن الله، ليس في النقل عن الله مزاح، ولذلك يعتب على شيوخ أو على وعاظ وهم ينقلون عن الله يمزحون أو يداعبون دعبات، في النقل عن الله لا بد أن تكون فيه جادا، لأنك تبين أحكام الله سبحانه وتعالى، ليس هناك معنى كنت أقصد أو أقصد أو لا أقصد. مثل هذا كله ينبغي التفطن له وينبغي تدبره. استفدنا أيضا أن بني إسرائيل قساة القلوب، بني إسرائيل قساة القلوب، فمع كل المعجزات التي حدثت لهم وهم على عناد كما قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة، فلا تتصور أن الناس كلهم طيبون، لا تتصور هذا، بل منهم المؤمن ومنهم الفاسق، منهم رقيق القلب ومنهم الفظ الغليظ. وقد قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، اختلاف الطبائع واختلاف القلوب واختلاف الأعمال واختلاف الأفهام، فلنوقن بذلك هذا. وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يسأل سائلنا أصحاب هذه المدرسة العقلية صدقوا فعلا ما قالوه؟ منهم من صدق بعد ما قال، يعني هم على مراتب في التصديق والتكذيب لهذه الأشياء، هم مراتب، فمنهم من توغل في الإنكار، ومنهم من كان ينكر وهو على الشاطئ يضرب يقذف بقذيفة للإبطال، ولكنه وجل من أن يدخل في متاهة الإنكار الذي به قد يحصل الكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. ليس هناك ما يرتب به قصص موسى عليه السلام، ولا تستطيع أن تقول هل قصته مع بني إسرائيل في البقرة قبل أو مع الخضر قبل، لا تستطيع، لكن هنا فاتنا شيء، أنه في الكتاب العزيز يستدل على البعث بأمور، أربعة أمور أصلية أو خمسة أمور أصلية يستدل بها على البعث الآخر، وتتكرر في القرآن الكريم بسياقات متنوعة. من هذه الأصول التي يستدل بها على البعث إحياء بعض الأنفس بعد موتها، وهذا في سورة البقرة قدر كبير منه. هذه الآية اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماتهم الله مئة عام ثم بعث، إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. بعد في خارج البقرة أمور كإحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك على من قال إن أهل الكهف أميتوا ثم أحياهم الله على قول من الأقوال، فهذا أصل استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها. كذلك الأصل الثاني استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، دلت عليه عدة أدلة بسياقات متنوعة، مثل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت. وفي الآية الأخرى إن الذي أحياها لمحيي الموت، فهذا الثاني. الثالث من الاستدلال على البعث الآخر النشأة الأولى، النشأة الأولى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، أو قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أفعينا بالخلق الأول، يعني أفتعبنا وأرهقنا بخلقنا الخلق الأول حتى يتشككوا من خلق جديد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهذا الأصل الثالث الخلق الأول. أيضا النباتات والزروع، النباتات والزروع كما قال الله سبحانه وتعالى، أو غير النباتات والزروع، خلقنا أطوارا، خلقنا أطوارا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهناك أصول يستدل بها على البعث في أكثر من موطن من كتاب الله سبحانه، ولذا فالتركيز على التذكير بالبعث أمر مطلوب، لأن الناس إذا تذكروا البعث وإيقنوا بالبعث أصلحوا الأعمال بإذن الله. الإسرائيليات موقفنا من الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، منها إسرائيليات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث الأقرع والأبرص والأعمى، كحديث الثلاث نفر الذين آواهم المطر إلى غار، كحديث كثيرة ثبتت عن رسول الله، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فهذه مسلمة نقبلها لأن الرسول هو الذي أخبر بها. بعد إسرائيليات كذبها القرآن أو كذبت عفوا في كتاب الله، والإسرائيليات التي من أنبياء انتقاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إسرائيليات خالفت الشريعة، خالفت الشريعة، إسرائيليات لم توافق ولم تخالف، فهي ثلاثة أقسام، إما موافقة للكتاب العزيز قبلناها، مخالفة رددناها، لم توافق ولم تخالف، فهذه حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومع ذلك لا نصدقهم فنصدقهم بباطل ولا نكذبهم فنكذبهم بحق. كمثال مثلا، وأحيانا تساق لتقريب المعنى في الأذهان، إذا قلنا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا إن آية ملكه أي ملك طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني بنو إسرائيل طعنوا في ملك طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ثم فقير لم يؤت سعة من المال، قال ربنا إلى أن قال إن آية ملكي العلامة على أنه ملك عليكم، في معجزة تحصل، في شيء سيحصل. كانت هناك بقايا من الألواح، رضاد الألواح التي تكسرت في زمن موسى، وبقايا من آثار موسى مع هارون. وكانت هذه موضوعة في تابوت على الروايات الإسرائيلية، فكانوا يستفتحون بإيمانهم بموسى وهارون كي ينتصروا على عدوهم والتابوت معهم، فغلبوا وسلب منهم التابوت في الإسرائيليات هكذا. فكانوا يتأسفون أسفا شديدا على أن التابوت سلب منهم، على أن التابوت سلب منهم. فربنا سبحانه وتعالى طمأنهم، العلامة على أن طالوت أو نبيهم عفوا طمأنهم، قال العلامة على أن طالوت ربنا هو الذي جعله ملكا عليكم أن التابوت هذا سيرجع إليكم، سيرجع مصحوب بالسكينة وملائكة تحمله، يعني في ملائكة ستأتي وسترونها تحمل هذا التابوت أمامكم وتترك التابوت وتنصرف. فالإسرائيليات توضح المعنى، نعم أنا لن أصدقها تصديقا تاما ولن أكذبها، لكن أفهم من خلالها جو الآية العام، جو الآية العام، كالوارد مثلا في قصة سليمان ولا لا تأتي إن شاء الله تعالى، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وسيأتي الحديث عليها بتفصيل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.